السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح العلل للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا لم ندخل إلى الكتاب، وكنا قد ترجمنا للإمامين الكبيرين الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عليهما، وذكرنا شيئا من مميزات ومنهج كتاب شرح العلل، وندخل في هذا اليوم المبارك إلى تعريف العلة وأسبابها. قال رحمه الله تعالى: العلة، يعني أولا نعرف العلة ونذكر أسباب العلة، ثم ندخل إلى كلام ابن رجب إذا بقي وقت إن شاء الله. العلة في اللغة من علة، علة يعل وعلة على، وأعله أي أصابه بعلة. والعلة المرض، عل يعل ويعل، على والعلة المرض، أعله أي أصابه بمرض. وعلله بالشيء تعليلا أي نهاه به، كما يعلل الصبي بشيء من الطعام عن اللبن. إذن العلة قد تأتي بمعنى المرض وبمعنى الإلهاء، إلهاء أن يلهى الطفل أو أن يعاق. هذا بالنسبة للغة باختصار. والحديث المعل والمعلل والمعلول، وإن كان أهل اللغة يكرهون ويستقبحون كلمة معلول، لكن أهل الحديث استخدموا. تعريف العلة في الاصطلاح: هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. العلة في الاصطلاح سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. شروط العلة ما هي؟ دائما يا أخوان إذا أردنا أن نصل إلى شروط شيء قد عرف أن ننظر في التعريف. ما هي شروط العلة؟ اذكر التعريف: سبب غامض خفي. إذن أول شرط من شروط العلة ماذا؟ الغموض والخفاء، الغموض والخفاء. طيب، هذا السبب الغامض والخفي ماذا يفعل في الإسناد؟ يقدح فيه. إذن الغموض والخفاء، الغموض والخفاء، والشرط الثاني القدح الطعن، انها تطعن في الاسناد، انها تقدح في الاسناد، فاذا لم تكن قادحه فليس بعله، ليس بالعله في الاصطلاحيه. ولذلك كلمه العله تستخدم في غير الاصطلاح. هذا حديث موضوع وعلته ان في اسناده جابر بن زهير مثلا، ان في اسناد محمد بن سعيد المصلوب، هكذا ام لا؟ وهذا حديث ضعيف وعلته رجيل بن سعد، وعلته ابن لهيعة، والراوي عنه ليس ممن اتقن حديث مثلا. اذا العلة الاصطلاحية هي سبب غار خطأ يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهرة السلامة منه. شروط العلة: أولا أن تكون غامضة خطيئة، لأن لو كانت ظاهرة فليست بعلة اصطلاحية. طيب الشرط الثاني القدح، انها تقدح وتطعن في الاسناد، ولو لم تقدح وتطعن ما كانت عله اصطلاحيه. هناك عله لا تقدح في الاسناد، مثل ماذا يا اخوان؟ ابدال ثقه بثقه، حديث اخطا فيه بعض الرواه، بدلا من ان يقول عن عمرو بن دينار قال عن عبد الله بن دينار، او بدلا من ان يقول عن عبد الله بن دينار قال عن عمرو بن دينار، عن سفيان فسر سفيان بانه ابن عيينه وهو الثوري، او بانه الثوري وهو ابن عيينه، فابدال ثقه بثقه عله، لكنها لا تقدح في صحه الحديث. سؤال: اين تدخل او في ماذا تطعن العله الاصطلاحيه؟ على اي سند تدخل؟ في اي سند تطعن؟ الله اكبر. في السند الذي ظاهره الصح، اذ لو كان ضعيفا فلسنا في حاجه لاعلانه بالعله الخفيه، أليس هذا من بقية التعريف؟ مع أن الظاهرة السلامة المصدر، هذه فائدة أن العلة الاصطلاحية تدخل على الإسناد الذي ظاهره الصحة، لا تدخل على الضعيف، لأن الضعيف ظاهر. ونحن نتكلم عن الحديث المعلي علة اصطلاحية. أسباب التعليل، أسباب العلة، ما يعني كيف يعني تقع العلة مثلا في حديث؟ ما العلة؟ إما بالتفرد، إن راويا يتفرد بحديث أو بسنة لا يصلح أن يتفرد بها هذا الرجل، فيه ضعف يسير ما يقبل العلماء تفرده، أو المخالفة. هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، روي متصلا وروي مرسلا، ما السبب في أن الرواة يقع لهم هذا؟ السبب الأول هو السبب العام، الضعف البشري الذي لا يكاد يخلو منه إنسان. تفضل الله. دخول الخطأ والنسيان والوهم على الجنس البشري أمر مما علم بالضرورة، وفي هذا يقول علماؤنا خاصة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، يعني ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، لكن المهم أن يكون صوابه أكثر بكثير جدا من ماذا؟ من خطأ. كفى المرأة نبلا أن تعد معين. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في التمييز ماذا يقول؟ فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا وإن كانوا من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله مهما بقى البشر، فلا بد أن يخطئ أو أن يسهو أو أن ينسى. أظن ما يوجد في الأمة بعد نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل من كبار الصحابة، وهذا عمر رضي الله عنه ناسيا الاستئذان أو لم يعلمه، ونسي التيمم، نسي التيمم. طيب، وهكذا الصديق، وهكذا عثمان وعلي وكبار الصالحين. فليس من شرط الثقة، هذه قاعدة دائما القواعد تسجل، فليس من شرط الثقة ألا يخطئ، يعني لا يشترط أن الثقة لا يخطئ. الأمر الثاني من أسباب التعليل، من أسباب العلة، خفة الضبط وكثرة الوهم. خفة الضبط وكثرة الوهم. كثير من الرواة مع صدقهم وعدالتهم، إلا أنه كان لهم أخطاء وأوهام كثيرة، فهذا الذي يؤدي إلى التعليل. وإذا أخطأ واهم فيرفع الموقوف ويوقف المرفوع ويرسل الموصول ويصل المرسل وهكذا. السبب الثالث من أسباب العلة الاختلاط. السبب الثالث الاختلاط. الاختلاط هذا آفة العقل، أسأل الله أن يعافينا إياه. تورث فسادا في الإدراك، وفي الغالب تصيب الإنسان في آخر عمره. وعليكم الصحة والسلامة. سبب مصيبة تقع به، كما وقع لغير واحد من العلماء كعبد الله بن الهيح، لما احترقت كتبه اختلط عقله، اختلط عقله رحمة الله تعالى عليه. طيب، مسألة الاختلاط يعني إذا كانت بسبب وقوع مصيبة، طب أين الإيمان بالقدر؟ هو مؤمن بالقدر، لكن الناس يختلفون، والعصمة لم تكتب في هذه الأمة لغير من؟ لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ينظر في حديث الراوي، هل رواه قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه؟ فما كان قبل الاختلاط فصحيح إن كان ثقة، وما بعد الاختلاط فإنه يكون ضعيفا. فالاختلاط سبب من أسباب العلم، لأنهم قد يختلفون. أيضا من جملة أسباب العلة خفة الضبط. خفة الضبط، خفة الضبط. بعض الرواة يحدث لها خفة الضبط منا، وقد يكون ضابطا للرواية لكن كتبه ضاحت، فعلى ماذا يراجع؟ احترقت كتب، ضياع الكتب، احتراقها في سفر، ولم يصحب كتبه معه يتثبت وحدث من حفظه، لانشغال عن العلم ايضا من اسباب خفة الضبط. مثل من يا اخوان؟ مثل شريك ابن عبد الله النخعي، عندما ولي القضاء سأحفظه. ولذلك اعط العلم كله يعطيك بعضه. لا تحسبن العلم تمرا انت اكله، لن تنال العلم حتى تلعق الصبر. الانشغال عن العلم هذا امر، يعني انظر في حالك انت عندما تجد وتجتهد وتراجع الدرس والدرسين والثلاثة والأربعة، تعال انشغل يومين ثلاثة عن، تفاجأ أنك نسيت شيئا نسيت. إذن من أسباب خفة الضغط الانشغال عن العلم بأي نوع من أنواع الانشغال. أيضا فقدان البصر، فقدان البصر هو يعتمد على كتبه وعلى المراجعة، فقد بصره قلت مراجعته. مثل من؟ مثل هذا الإمام، مثل هذا الإمام الكبير عبد الرزاق، إمام عبد الرزاق الصنعاني. أكثر رحلة كانت لعبد الرزاق، عمي آخر عمري فتغير، تغير حفظ، هكذا قال عنه الحافظ في التقريب، مع أن عبد الرزاق عبد الرزاق صاحب المصنف. إذن السبب الثاني خفة الضبط بسبب ما يعرض للإنسان. الخامس، السبب الخامس من أسباب العلة قصر الصحبة، قصر الصحبة يعني ذهب للشيخ وجلس معه يوما وسمع معه منهم مئة حديثا مئتين أكثر أقل وانفر، هل يستوه من جلس معه سنوات طويلة؟ ما هو لم يتقن حديث، لم يمارس حديث، ولذلك ضعف فلان في فلان وفلان في فلان فلان فلان. رواية سمعك عن عكرمة مضطربة، انظر لتلاميذ الزبر على خمس طبقات. طبقة الأولى طبقة الأئمة المتقنين الذين أكثر من ملازمة، الثانية أئمة ومتقنون ومئات لكن قلت ملازمتهم، فالذي أكثر الملازمة لا شك أنه أبقى لحديث الراوي ممن قصرت ملازمة. من أسباب العلة اختصار الحديث أو روايته بالمعنى، اختصاره وروايته بالمعنى، قد يختصر فيؤدي للإخلاص، وقد يروي بالمعنى فتقع علة في داخل هذا الحديث. السبب السابع وهو التدليس، التدليس يعتبر أيضا من أنواع العلة، ثقة ولكنه يدلس، سواء تدليس الشيوخ تدليس الإسناد بأنواعه وأشكاله، فهو أيضا من أسباب العلة التي تقع في الحديث. أيضا من الأسباب الانقطاع في السند أو الطعن في أحد رجال الإسناد عدالة أو ضبطا، وهذا يدخل فيها العلة الظاهرة والخفية. الأخير، السبب الأخير وهو ليس على إطلاقه، وقلنا هو التفرد، التفرد وهو أن ينفرد راو بحديث فيجعل العلماء يقفون عند هذا الحديث بنوع من الحذر. إن كان إماما ثقة ضابطا قبل تفرد، مثل من؟ مثل يحيى بن سعيد الأنصاري في حديث إنما العمل بالنيات، وقد لا يقبل تفرده فيقال إن فلانا هذا لا يحتمل تفرده، رجل فيه ضعف يسير، فمثله لا ينفرد بسنة لم يذكرها غيره. نعم. طيب، هذا كان تعريفا للعلة وذكرا لأسبابها. تعالوا بنا نبتدئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام العلامة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبو عيسى رحمه الله أول ما بدأ كتاب العلل وهو جزء من سننه، قال جميع ما في هذا الكتاب، هذا الكتاب ما هو؟ جامع السنن من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ناقل حديثين، يعني يستثني حديثين، ما هما؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا شك. يعني في بعض نسخ التلميذ المطبوعة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وأيضا من غير خوف ولا مطر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عادت الرابعة فاقتلوا. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. الإمام الترمذي رحمه الله بينها هنا قاعدة عظيمة جدا، ما هي؟ إن كل ما في كتابه معمول به. ما معنى معمول به؟ عمل بأحاديث الترمذي أحد من العلماء الذين سبقوا. طيب، هنا إشكالية، هنا إشكالية، وأنه لم يقع الإجماع على عدم الحديث على العمل بحديث من أحاديث ما عدا ما ذكر. طيب، هناك أحاديث متروكة في داخل هناك أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا في سنن الترمذي. طيب، هناك أحاديث يعني حكم أهل العلم أو بعضهم بردها، وهناك ما هو ضعيف أو ضعيف جدا أو متروك أو موضوع. فهنا قد يعمل بعض المتفقهة لبعض الأحاديث الضعيفة، إما لعدم علمه بضعفها، إما لتساهله، إما لتقديمه للضعيف على الرأس. نحن كأهل سنة وكدعاة حق نقول لا ينبغي لنا أن ننفرد في هذا العصر برأي لم نسبق إليه، لكن لا يجوز لنا في المقابل أن نعمل بكلام أي عالم ما لم نعلم دليله وهل صح دليله أم لا. أعيدها، لا يجوز لنا أن ننفرد بقول لم نسبق إليه، وفي المقابل لا يجوز أن نعمل بقول عالم ما لم نعلم دليله أو نعلم صحة هذا الدليل وكيف أفتى بمثل هذا الدليل. لأن من العلماء من أفتى بمقتضى أحاديث ضعيفة بل ومتروكة. يقول رحمة الله تعالى عليه أولا حديث ابن عباس هذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في رواية 8 و7 بدون كلمة من غير خوف ولا مطر ولا، هذا من المتفق عليه، لكن في رواية المسلم من غير خوف ولا سفر. الإمام ابن رجب رحمه الله يعلق فيقول كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، يعني يقصر الكلام في أحاديث الأحكام. إن مراد الترمذي إن كل ما في السنن معمول به لم يرد به أحاديث الفضائل، إنما أراد أحاديث الأحكام. طيب، ثم قال: وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هاهنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النفس وغيره، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما. إذن الترمذي رحمة الله تعالى عليه تكلم بحسب علمه، ويكفي الإنسان أن يتكلم بما يعلم. الجمع بين الصلاتين للمريض رخص فيها بعض أهل العلم، يعني الترمذي ماذا يقول؟ والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرض، هكذا قال رحمه الله تعالى. طيب، مذاهب العلماء رخص بعض التابعين، بعض أهل العلم من التابعين، في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق حق بن راشد، هذا ردا على الترمذي. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وقال وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرى هذا كلام الترمذي. طيب، لا، ليس في ما أنا أشرح الآن، ليس في أصل الكتاب، خلاص وقف إلى عند هذا، إلى انتهينا، وقف. وقول وقد بينا سأرجع إليه. طيب، قال ابن رجب: وقول وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما. وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء، لا يلبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. يعني الترمذي ذكر حديثين وهناك ثالث، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعطني النسخ، أعطني النسخ. لحظة يا بعض، وإن لم يكن لغير حديث الأحكام كمان. لحظة طيب، اذا نبه على وجود سقط، وبعدها يعني ايه عند السقط نبه على وجود سقط. طيب، نبه على وجود سقط، وبعدها ينقل السقط. امسك، وانا ساقرا مره ثانيه كلام الترمذي مع كلام ابن رجب لتثبتوا السقط عندنا. سابدا بسم الله. قال ابو عيسى رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس ويجوز حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سكن، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوا. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. قال ابن رجب: كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هاهنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما. وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما. إذا لم يكن اكتب عندك هنا فقط، وعد الأصل: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. إذن ثلاثة أحاديث يعني لا يؤخذ بها عند الترمذي. حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة المدمن الخمر، وحديث التلبية للنساء. طيب، سنبدأ فصلا جديد، فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل به. ثم قال، هذا عنوان: وقد وردت أحاديث أخرى قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا. هذا عندك؟ إذن الصفت من عند يعني ابدأ من أول الصفت عندك إلى وقد وردت أحاديث، ونبدأ أن هذا من الصفت بحيث صح هذه النسخ، وامشوا معنا إن وجد خلاف بين يعني النسخ ننبه بحيث تصحح النسخ على بعضها. نعم، نبدأ في نحن نقول إن الترمذي رحمة الله تعالى عليه في حديث الجمع بين الصلاتين ماذا يقول؟ يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين في إلا في السفر أو بعرف. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين المريض، وبه يقول أحمد وإسحاق بن راهويه. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين، انتهى كلام الترمذي. هذا كلام آخر، هذا تعليق تعليقا. الترمذي هنا لم يبين علة قادحة في حديث ابن عباس، لم يبين علة قادحة، إنما ذكر حديثا يعارضه من طريق حنش، وهو قيس حسين بن قيس، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهذا الحديث حديث ضعيف عند أهل الحديث، فكأن الترمذي رحمه الله تعالى أقام حديثا ضعيفا في وجه الحديث الصحيح، وحاول أن يرد دلالة الحديث الصحيح بماذا؟ بالحديث الضعيف. طيب، فمثل هذا لا يسلم للإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. الثاني حديث الخمر، قبل حديث الخمر الآن هو نقل عن بعض أهل العلم أنهم عملوا بالحديث في أوضاع مختلف، فهناك من رخص في الجمع بين الصلاتين للمريض، وهناك من رخص في المطر. طيب، وهناك من منع في الجمع بين الصلاتين للمريض كالشافعي مثلا. إذن أين الاتفاق الذي ادعاه الترمذي رحمه الله تعالى على عدم العمل بحديث جمع من غير سفر ولا مطر، أو من غير خوف ولا سكر؟ أما حديث الخمر فقد قال النووي رحمه الله: هذا الذي قاله في حديث شارب الخمر هو كما قال، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، وأما حديث ابن عباس فلم يجمع على ترك العمل به. يعني النووي يرد على الترمذي في دعواه الاتفاق على عدم حديث الجمع بين الصلاتين، وإن كان قد وافقوا في حديث الخمر. طيب، مسألة الجمع بين الصلاتين من غير عذر لا شك أنه أمر محرم، لكن المطر عذر، المرض عذر، الخوف عذر. ولذا ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل في نهاية الحديث ماذا أراد، قال: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. والقاعدة العظيمة التي عليها مدار كثير وكثير جدا من أمور الفقه المشقة تجب الكيس. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول والجمع رخصة عارضة، إذا احتج إلى الجمع جمع ولو كان في الحضر، وإذا لم يحتج إلى الجمع فلا يجمع ولو كان في السفر. هناك من قال إنه جمع جمعا صوريا، والجمع الصوري لا يقال له جمع. الجمع الصوري أن يأتي لنهاية وقت الظهر مثلا فيؤذن ويقيم للصلاة، فإذا انتهى من الظهر دخل وقت العصر فيقيم للعصر، فيكون قد جمع ولكنه في الحقيقة لم يجمع، أنه صلى الظهر في نهاية وقته وصلى العصر في بداية وقته، ومثل هذا لا يقال له جمع. لكن هذا الجمع ينافيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، وينافيه ما ورد في جمع التقديم وفي جمع التأخير، وينافيه أيضا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. أيضا ما ورد في الصحيحين أخر الظهر، وكذلك رواية النساء صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا سبعا وسبعا جميعا أخر الظهر وعجل العصر، أخره إلى متى؟ هل إلى الجمع الصوري؟ لا يدل اللفظ عليه. إلى آخر وقت الظهر اللفظ لا يدل عليه كما قلنا من قبل. فالجمع كما يقول ابن القيم رخصة عارضة، وهناك من جمع وأثبت الجمع، فكلام الترمذي رحمة الله تعالى عليه منتقض بمن خالفه في هذه المسألة. أما حديث فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، فالترمذي نفسه رحمة الله تعالى عليه يقول وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، يعني إن كان في بداية الإسلام ثم نسخ. ما الدليل على النسخ؟ ما الدليل على النسخ؟ وقد ذهبت الظاهرية إلى قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وكما ذكرنا هناك بحث عظيم جدا لشيخ شيوخنا العلامة ابن أشبال أحمد بن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه بعنوان قتل مدمن الخمر، جل بحثه لمن أراد أن يرجع إليه على في تحقيقه على هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ثم طبع منفردا، طبع يعني طبع في جزء مفردا وسماه قتل مدمن الخمر، وأثبت أن بعض التابعين قال بقتل مدمن الخمر وانتصر. نحن الآن لسنا في صدد المحاكمة والترجيح هل يقتل أم لا يقتل، إنما في ماذا؟ في هل أجمع العلماء على عدم العمل بالحديثين أم عمل بهما فقط. وضح الفرق، إن هل عمل بالحديثين أم لم يعمل فقط، أما ما هو الراجح هذا في الفقه. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها، وقد وردت أحاديث أخرى قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب. هذا كلام من يا أخوان؟ ابن رجب، هذا كلام ابن رجب. فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه، فمنها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وقد قال الخطابي في معالم السنن لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك، ولكن القائل باستحبابه يحمله على الندب، وذلك عمل به. يعني ابن رجب يرد على الخطابي، الخطابي ماذا يقول؟ يقول انا لا اعلم احدا قال بوجوبه. طب اذا لم يقل بوجوبه، طب الذين قالوا بالاستحباب عمل بالحديث ام لم يعمل؟ ومنها حديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم، حديث خرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه. ومنها حديث التيمم إلى المناكب والأباط، وهذا يعني حديث مطعون في الصحة. ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين نفسه و... عندك تقديم وتأخير. لم يرخص في ترك الجماعة بعد ماذا؟ ايش؟ على خلاف. ها؟ طيب لحظة، بعد وذكر مسلم ومن حديث ابن أم مكتوم، لا سيأتي موجود سيأتي. ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين، ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر، حديث حذيفة. طيب قال الجوزجاني هو حديث قد أعيى العلماء معرفته. ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم، ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول. إيش؟ من ضرورة وعدم قائد. طيب إيه؟ هي من ضرره أنه ضرير صحح عندك، لكن نحن نكتب في نسخ يجوز هذا وهذا. وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك. لا، كثير من أهل العلم أخذوا وأفتوا بأنه بما يعني بسبب حديث ابن أم مكتوم أن صلاة الجماعة فرض عين. ومنها أحاديث النهي عن كرى الأرض وهي صحيحة ثابتة، يعني النهي عن تأجير الأرض، فإما أن يزرعها أو يعطيها الأخير ليزرعها ولا يجوز له، يعني أو نهى عن كراء الأرض. ويعني هناك أجيب عن النهي بجوابين، النهي عن الكراء بأن المراد المفضي إلى الغرر أو الجهاد، وبعضهم حمله على التنزيه. ومنها أحاديث النسح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره. ومنها حديث أن في 25 من الإبل خمس شيال، أو نحذف أن في 25 من الإبل خمس شيال، يعني أن يخرج هو إذا بلغت 25 فيخرج ابن نبون أو بنت مقام. طيب فهنا ورد حديث أنه يخرج خمس شيا. ومنها حديث توريث المولى من أسفل، يعني أن رجلا مات على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتق، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. وقد ذكرنا الكلام عليه. ومنها حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضعات. ومنها حديث جمع الطلاق بالثلاث، إن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضوا عليهم. وهذا دليل إجماع الصحابة على وقوعه ثلاثا، وقد أخذ بظاهر من المتقدم طاووس وذهب إليه ابن حزم الظاهري، ورواية عن الحجاج بن أرطاء ومحمد بن إسحاق، لكن تظاهرت الروايات عن الصحابة بإجماعهم على إيقائه ثلاثا، وأجيب عن الحديث بأجوبة منها أن ما عمد إليه الناس من جمع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد كانوا يفرقونه من قبل، فلما استعجلوا في عهد عمر عاملهم بمقتضى صنيعهم وقد وسعنا الإجابة. طيب، هذه الأحاديث ذكر، يعني ذكر أن جماعة من أهل العلم قالوا لا نعلم أحدا عمل به. طيب، بناء هذا كله ذكره ابن رجب لماذا؟ لأن الترمذي قال كل ما في الكتاب من الحديث معمول به ما خلا حديثين، وذكر الحديث الثالث في التلبية عن النساء. فذكر ابن رجب مجموعة أخرى من الأحاديث التي ادعي عدم العمل بها، وهنا لم يسلم بمثل هذا، وأن ادعاء الإجماع فيه ما فيه كما قال الإمام أحمد إنما يقول لا أعلم خشية ماذا؟ لعل الناس قد اختلفوا. إذن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. اسم الكتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي، ونحن نأخذ عدة نسخ، ثم النسخة التي بأيدينا هي التي بتحقيق الشيخ نور الدين عدر، وأيضا بأيدي إخواننا بتحقيق الشيخ صبح السمراء، وإذا يسر الله بنسخة الشيخ همام سعيد فيكون بأيدينا ثلاث نسخ، نستطيع أن نصحح النسخ التي بين أيدينا وأن نصل للصواب في المتن الذي تركه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وإلا فسنكتفي بالنسختين التي بين أيدينا. طيب، إذن الحافظ ابن رجب ساق مجموعة من الأحاديث التي ادعي فيها عدم العمل بناء على ماذا؟ على قول الترمذي إنه لم يعمل بحديثين، وذكر في أثناء كتابه الإجماع على عدم الحديث على في تلبية النساء. سنمشي إن شاء الله بإذن الله في هذا الشرح، ثم نأتي إلى أهم ما في الكتاب وهو القواعد. ففي البداية يعني اصبروا وصابروا ورابطوا، كما نقول دائما علم العلل هو علم رياضيات الإسلام، وهو علم لا شك أن فيه مشقة في البداية، لكن إن شاء الله ستجدون ثمرته. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا المال مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى